لا يعجزه شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن الله عز وجل هو المتين، سمى نفسه المتين حتى يلجأ عباده إليه. ربط الأمر بالرزق، يوصل الرزق لكل مخلوق مهما صغر مهما دق، حتى لو لم يرى بالعين من الذي يوصل الرزق إليه؟ إنه المتين جل جلاله. قوته شديدة، كم تحداه من الأمم فأهلكها الله جل وعلا. الإنسان الضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، كيف يتجرأ على ربه؟ كيف يظن بقوته أنه يستطيع أن يرد عذاب الله عز وجل؟ كانت الأمم تقول لأنبيائها فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يا الله كيف تجرأوا؟ قوم عاد كانوا يقولون من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ الله، قد لا يعرف الكفار قدر قوته في الأرض، لكنهم ينتبهون متى؟ إذا جمعهم الله في جهنم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب لأحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. والله لا جيوشهم، لا دباباتهم، لا طائراتهم، لا أقمارهم، لا كل ما يملكون ليس بشيء أمام قوة الله جل وعلا. مهما كادوا فإن كيد الله عز وجل متين. وأملي لهم إن كيدي متين. إنه الله جل وعلا المتين شديد القوة جل جلاله. إذا استمد العبد قوته من المتين فإنه سيكون قويا. نعم، الله أمرنا باتخاذ أسباب القوة، وأمرنا بصناعة أسباب القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن مهما فعلت يا عبد الله لا تغتر بقوتك ولا بكثرتك. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. قوتك بالله جل وعلا. سحرة فرعون لما استمدوا قوتهم من الله بعد توبتهم تحدوا القاتل فرعون. أي قوة يواجهون بها فرعون وجيشه؟ لكنها القوة المستمدة من المتين. هود لوحده وقف أمام قومه فقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تؤخروني، كيدوني الآن، اقتلوني الآن. ما استطاعوا، لأنه استمد قوته ممن؟ من المتين. إنه المتين شديد القوة جل جلاله، هو الرزاق ذو القوة المتين.